عباد الله، إن أقصر الأوقات انقضاء العمر وإن طال، وأكثر الأشياء تقاربا هو الزمن، فإنه وحي التقضي، فإنه وحي التقضي، أبي الجانب، بطيء الرجوع، تمر فيه الأيام مر السحاب، يغشي الله فيها الليل النهار يطلبه حثيثا. عباد الله، بالأمس عباد الله كانت ألسنتنا تلهج تباشرا بقدوم شهر رمضان، وما هي إلا لحظات مرت مرور الريح المرسلة، فكأن شيئا لم يكن إذا انقضى، وها نحن اليوم تخنق حلوقنا عبرة فراقه، وتسيل على خدودنا دموع تصرمه، فلله ما أصعب فراق الحبيب، فلله ما أصعب فراق الحبيب، وما أحزن القلب وهو يشعر بضيفه الكريم يوثق ركابه آذنا بالرحيل، آذنا بالرحيل كرها، لا حيلة لمحتال في بقائه. أيها المسلمون، لقد عشنا شهرا مباركا مليئا بالسكينة والطمأنينة، شهرا سمت فيه نفوس المؤمنين، سمت فيه نفوس المؤمنين، وارتقت بصيامها وصلاتها وتلاوة كتاب ربها إلى معالي الأنس بالله والقرب منه. ما جعلها تتمنى أن لو كانت السنة كلها رمضان وأنى لها ذلك. إنها ليالي التصفية والتجلية، ليالي طرح هموم الدنيا وعجرها وبجرها. عباد الله، إن شجرة شهر رمضان المثمرة قد تساقط جل أوراقها بعد أن عصفت بها ريح الزمن، وإن كان ثمة خطيئة فيما مضى فيه من تفريط العبد، فإن أعظم منه خطيئة إصراره على التفريط في قابل الأيام. فانظر يا عبد الله، من أي الناس أنت مع رمضان؟ أم ممن هو ظالم لنفسه فيه؟ أم ممن هو مقتصد؟ أم ممن هو سابق بالخيرات بإذن الله؟ إن لم تكن ممن اتعظ بالقرآن في رمضان فبأي شيء ستتعظ؟ إن لم تكن نهلت من مدرسة رمضان فمن أي المدارس ستنهل؟ إن لم تكن نهلت من مدرسة رمضان فمن أي المدارس ستنهل؟ إن لم تكن ممن تصدق في رمضان فمتى بعده ستتصدق؟ فيا لله ما أضيع الإنسان إذ ضيع رمضان، فخامر عقله مطل التسويف وغفل عن التوبة، حتى رأى حبال خيامه تحل وأروقتها تطوى على ما كان كل واحد منا من عمل. وإنما في الحلوق من شرق على فراقه وطي صحائفه، ليس لأنه ذاهب بلا رجعة، كلا، فإن شهر رمضان حتما سيعود ما لم تقم الساعة، لكنه شرق امرئ لا يدري أيدركه إذا عاد كرة أخرى، أم أنه سيكون أثرا بعد ذات وخبرا بعد عين. إنه ما بين أحدنا وبين الجنة والنار إلا أن يحل به أجله، وإن غاية تنقصها هذه اللحظة لجديرة بقصر الحياة مهما طالت. فرحم الله عبدا قدم توبته وغالب شهوته، فإن أجله مستور عنه وأمله خادع له، وما بين الأجل والأمل إلا شيطان يزين له الإثم ليركبه، ويمنيه التوبة فيسوفها، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. اللهم اجعل مواسم الخيرات لنا مربحا ومغنما، وأوقات البركات والنفحات لنا إلى رحمتك طريقا وسلما. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.